الضرورة الثالثة أو المقصد الثالث حفظ العقل، حفظ العقل. في ظل قوانين وضعية كما رأينا عندما تكلمنا عن حفظ الدين، انتشرت الأفكار الإلحادية وانتشر كل فكر يهدم هذا الدين، اشتراكية، وجودية، علمانية، إلحادية، كل أنواع الأفكار الملحدة اختارت في ظل تلك القوانين. وكل هذه الأبواب من الأبواب التي تصيب العقل المسلم بسبب واضح، وأكبر شاهد على ذلك كما قلنا تلك الأجيال الناشئة من المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم، ربما في درجة ما يعرفه النصراني عن الإسلام، بل منهم من لا يعرف، بل منهم من انسلخ بالكلية ولم يحفظ دين الإسلام إلا بنفسه وبضبط الهوية. كل هذا بسبب الحفظ أستاذ العقل الذي جاء به تلك الشرائع الطاغوتية. هذه مسألة قوية جدا، وأنا كيف ما ذكرناها في الدرس الماضي، يثبتت أن المؤسس في ظل تلك القوانين بلغ تغلغل هذه الأفكار الملحدية المناقضة واضحة لدين الله، بلغ أنها وصلت هذه الخطورة إلى اختلاف صفوف الحركات الإسلامية. وهذا معيار، يعني غالب تفكر بدأ تغلغلها في الشعب، الحركات الإسلامية كبار الشيوخ تتغلغل فيهم هذه الأفكار الإلحادية كالديمقراطية والاشتراكية. حتى كتب أحدهم في عصره كان إماما، كان مرشدا عاما، كان مشير عاما لكبر الحركات الإسلامية، وهو رجل من الصالح أن يكتب كذلك من المجاهدين، شيخ المجاهد أصول لكم يستحق الله رحمه الله عليك من كبار المجاهدين الذين قبل الجلال حصلت في فلسطين، ونسأل الله نفس الله تلك الجنة. انظر أثر هذا المرجع من الأفكار الحديثة، رد فعل كما يقول الشيخ محمد تبدي، رد فعل على الجهادية المعاصرة، أصبح بعض المسلمين من كبار الدعاة يريد أن يبرر نفسه، فيكتب كتابات واثقة ولا الملاحدة، كانت مشكلة الكتاب اشتراكية الإسلام، هو كتاب مشهور ومبنوع، ورد عليه كثير من العلماء أشهرهم الشيخ محمد الخامس عالم الإسلام والشيخ عبد العزيز البدري، رد عليه والشيخ جزاه الله خير اعتذر واعترف بسفره. المهم نحن نريد أن نضع مؤشر على مدى تغلغل تلك الأفكار في المسلمين، فإن كان من هم في محل القدوة وقع في هذه التأثرات ودخلتهم هذه المؤثرات الخارجية، فكيف بالله عليك بعامة المسلمين؟ فهذه مصيبة حدثت في ظل تلك القوانين الوضعية، وهذا من حفظ العقل الذي جاءوا به. كذلك تلك المناهج التعليمية الفاسدة التي تبنى أول ما تبنى العلمانية ثم التهويد والتنصير بغطاء مستعار من التقدم الروسي، هذا موضوع طويل جدا. وفي العصر الحاضر بعد توقيع اتفاقيات السلام يتم حذف من المناهج التعليمية كل ما يتعلق باليهود والنصارى. فغزوات النبي عليه السلام تحذف، الصور التي تتحدث عن اليهود والنصارى يمنع من تشويرها الى غير ذلك، الخريطة التي تطبع الان في وزارات المعارف في كل الدول العربية من المغرب للجزيرة كلها خلت من اسم فلسطين واستبدلها باسم اسرائيل، والذي يريد ان يتأكد يرى بنفسه. كل هذا تطبيع واضح جدا، وحديثنا عن تطبيع حديث طويل جدا ليس الان مجاله. كذلك من باب حفظ العقل الذي جاءتنا به تلك القوانين الوضعية إباحة الخمور. فالخمور في شريعتهم ليست محرمة أبدا، ليست محرمة، ولكن لها ضوابط. إذا أتى الرجل بتلك الضوابط فهي حلال عليه، فهي حلال للشركات الأجنبية بلا استثناء، حتى شركات الجزيرة الشركات كلها يشربون الخمر. والذي حدث في حرب الخليج عندما جاءت السفن المحملة بالمومسات وبالخمور أشهر ما أتكلم عليه وذكرته الصحف، ترويها وترفيحا عن الأشاوي الجنود، جنود من؟ الأمريكان والأوروبيين يغفون عنهم بالخمر والمومسات ولخوم الخنزير نساء المستجرات، ترفيها عليهم حتى يستطيعوا أن يقاتلوا بمنتهى الشدة، حتى يدافعوا عن أراضي المسلمين وعن مقدسات المسلمين. فالخمر ليست محرمة عندهم، ولكن لا يفرون الشركات الأجنبية، الفنادق العامة، المحلات المرخص لها، أما غير ذلك فهي حرام. انظر قسمة نظيفة، غير ذلك فهي حرام.

الحجاب يخلع في الطور ويستبدل بما تعرفونه. وفي الرجوع ايضا يلبس الطور لزوم الشغل. اما عن الزنا في ظل القانون الوضعية تسمع ما يجب السلوك ويقطع مياه الله. فالزنا في شريعتهم غير محرم. سنتكلم عنه ان شاء الله لما نتكلم عن الحكمية تحت صور الاستحلال. فالزنا في شريعتهم غير محرم ابدا، ولكن له ايش؟ له ضوابط. فاذا فعلت الزنا بتلك الضوابط فحلال لك، لك ما تشتهي وزيادة، ولكن بشرط انك تأتي بتلك الضوابط. واسمع الضوابطهم. اولا نص في جميع دفاتير الوضعية لا جريمة كما قرأنا عليكم انت، لا جريمة ولا عقوبة الا وفقا للقانون. لا جريمة ولا عقوبة الا وفقا للقانون. فاذا القانون صرح النص على ان هذا الكال نقول اما عن الزنا في ظل القوانين الصوتية فالاعراض فيها كل مباح لكل خبيث ولكل رعيد. فالفاحشة ترفع في بلادنا انت السر انت العلم. فهناك نص دستوري يقول انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون. فما جرمه القانون هو المجرم، وما أباحه القانون هو المباح. ليس ما أباحه الله ورسوله، لا، الحلال ما أحله القانون والحرام ما حرمه القانون. وبناء على هذه المادة الطاغوتية كل فعل يقع فيه الإنسان وليس عليه نص في القوانين الطاغوتية فهو مباح له، بل يخرج معزز مكرم. ولا يستطيع أي إنسان مهما بلغت عنده الحمية والغيرة أن ينكر عليه. مجرد إنكار لا يستطيع أن ينكر، فضلا عن أن يتخذ منه موقف، فضلا عن أن يدافع على عرضه، فضلا عن أن يقتله أو يضربه. فيصبح هو المجرم هو الذي يقع عليه العقاب. وتخيل الأمر مع أقرب الأقربين لك عشر وكله، ولكن حتى نعرف واقعنا تخيل الأمر على أن عرضا لك أصيب بهذه الفاحشة. لا تستطيع في ظل تلك القوانين التوصية أن تفتح فمك. والله والله لا تستطيع. أختك أو أمك أو عياذا بالله، نسأل الله أن يبرئنا جميعا وأن يحفظ أعراضنا. لا يصير إنسان في ظل تلك القوانين أن يتكلم بكلمة، ولو تكلم يصبح هو المجرم، يصبح هو المدان، هو الذي يرمى به في السجن ويضع في غاية السجون. فما بالك إذا كنت مسلما أصوليا مفرطا؟ ويلك ثم ويلك. ظلمات بعضها فوق بعض عندهم طبعا. انظر الزنا المحرم عندهم، انظر لوصفه. ثانيا لا يعاقب القانون على جريمة هتك العرض إذا كانت الفتاة بالغة وتم الفعل برضاها. كبير انظر إذا كانت الفتاة بالغة ليست قاصر، إذا بلغت وكان الفعل برضاها ليست جريمة أبدا، ولا أحد يستطيع أن يفتح فمه مهما كانت قريبتك وإن كانت من الدرجة الأولى. لا يستطيع أن تنكر عليها بظل القوانين وبظل القوانين الوضعية. ولو أنكرت كما قلنا تصبح أنت المجرم، أنت المعاقب. ثالثا الزوج إذا كانت مرأة متزوجة، ننتقل إلى صورة أخرى. إذا كانت المرأة متزوجة سنبدأ ننتبه. الوحيد الذي له الحق ليس في معاقبتها، انتبه، ليس في معاقبتها وليس في ضربها وليس حتى في إهانتها، لا، الوحيد الذي له الحق في رفع الدعوة أمام المحكمة هو الزوج. انظر مسلم متزن أو مسلم يبتلى في أرضه بتلك الفاحشة، صار امرأته على هذا الوضع لا يستطيع أن يعتدي عليها. كل الذي يملكه أن يرفع الدعوة، ما شاء الله يرفع الدعوة وينتظر إجراءات المحكمة حتى تفصل في بهذا الأمر الذي يمس في صلب عرضه. هذه واحدة. طيب إذا كان الزوج غير موجود مثلا، الأب يستطيع أن يرفع تلك الدعوة؟ والله لا يستطيع أن يتكلم بكلام. تلك البنت الفاجرة أو الزوجة الفاجرة تستطيع أن ترمي به في السجون. الأخ يستطيع أن يرفع الدعوة؟ والله لا يستطيع أن يرفع الدعوة، تستطيع أن ترميه في غاية السجون. الابن يستطيع أن يرفع الدعوة؟ والله لا يستطيع أن يرفع الدعوة. الوحيد الذي يستطيع أن يرفع الدعوة فقط يرفع الدعوة هو من؟ طب ما بالك لو أن هذا الزوج تنازل عن دعوة؟ سقطت القضية وأصبحت الزنا محلا في الشريعة. فإذا تنازل الزوج عن الدعوة في أولها أو في أثناء سيرها انتهت الدعوة، وتخرج المرأة معززة مكرمة إلى بيت الزوجية ويواصل معها العشرة، فانتهت القضية. فالزنا عندنا ليس حرام، لا، ولكن له ضوابط، له ضوابط. متى فرق؟ يأتي معنا. فإذا تنازل عنها الزوج سقطت الدعوة ولا يحق

قال لقد جئت الفحص، سمعت انها مريضة، هو قريبها الخبيث قريبها، سمعت انها مريضة فجئت الفحص. ولم يستطع الزوج ان يفعل شيئا، كل ما فعله انه رفع دعوة وانه يكشف الدعوة، وفي الاخير تدخل الاقرباء والوسطاء فتنازل عن دعوة، فتنازل، شوف الدليل عليهم الله لا يستحق ايضا، تنازل عن دعوة فسقطت الدعوة تماما وخرجت المرأة. وهو القاضي يقول هكذا، يقول بناء على المادة 127 من القانون الكويتي انه اذا تنازل الزوج عن دعوة تسقط دعوة الزنا تكبير، وخرجت المرأة من المحكمة معززة مكرمة. حديثة اخرى في نفس الجريدة 21/11/1984، العدد 3493، ام لست اطفال عليهم الله ما استحق، ام لست اطفال تعاشر عشيقاء بالجراج، عارفين جراج السيارة؟ الجار كان يصعد المنزل فسمع همسا في الجراج، فنظر في الجراج فوجد ذلك المنظر، وجد المرأة وعشيقاء التي الأم ست أطفال، والله ما جرأها على هذه الفعلة إلا أنها عرفت أنها تدل قوانين طاغوتية، والله لأنهم بالفعل صنعوا المناخ الذي تنتشر فيه تلك الفاحشة، مناخ ملائم جدا والناس في خفة من الدين، وما يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، الناس في خفة من الدين، ماذا تنتظرون؟ إغراءات في كل مكان، وتعطيل للزواج، وتضييق على الشباب، ومحاربة لهم، ماذا يفعلون؟ مع فتح الأبواب الفاحشة، سواء العلنية أو السرية، هذا هو النتيجة الطبيعية جدا أن تنتشر الفاحشة، وتعم الناس إلا من رحم ربي، تلفزيون إغواء، سفور، تبرج، اختلاط، كالذي يضع البنزين مع النار ويقول لهم لا تشتعل، سبحان الله. هذا كله لم يحدث كما قلنا إلا في ظل قوانين الطاغوتية. فلا تلقوا باللئيم على هؤلاء وإن كانوا طبعا مسؤولون، تلقوا باللئيم على الكبار الذين تركوهم ولم يضربوا على أيديهم، الزاني الداعر الفاجر يأمل من العقوبة، أقصى ما فيها أنه سيدفع غرامة مالية، أقصى ما فيها أو أنه سيرمى لبضع شهور في السجن، هذا أمر طبيعي جدا، ولو شهوة تستعد في نفسه يخرجها ثم يخرجها ثم يخرجها مئات المرات، ولو محامي يدافع عنه، ما بالك إذا كان أمير أو إذا كان وزير أو إذا كان مسؤول، لن يعاقب أصلا، لن يعاقب، من الذي يعاقبه؟ لن يجرئهم ولم ينشر هذه الفاحشة إلا تلك القوانين الطاغوتية، انتبه، هي التي فتحت للناس هذا الباب فصاروا إليه. في المادة 193 من القانون الكويتي الخبثاء، حتى اللواط، حتى اللواط، انظر لعقوبة اللواط عندهم، تلك الفعل التي اهتز لها فرش الرحمن، انظر، تقول المادة بنصه اذا واقع، ولم والله ما حتى الحياة ما في حياة، اذا واقع رجل رجلا، اذا واقع رجل رجلا اخر بلغ الثامنة عشرة فقط يكون ايش الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، هذه قيمة شرع الله عندهم، هذه الفاحشة التي تهتز التي يهتز لعرش الرحمن قيمتها عندهم لا تتجاوز، ما معنى هيك تتجاوز؟ انتبه، ليش 3 سنوات؟ لا، ممكن سنة، ممكن 6 شهور، ممكن سنة ونص، ممكن شهر واحد، لكن لا تصل 3 سنوات، تبدأ من شهر حتى 3 سنوات، هذا يرجع لمن؟ لمهارة المحامي أو لمقدار الواسطة أو للرشوة التي تدفع، هذا باب آخر، بس معنى هذا الكلام أنه سيأخذ 3 سنوات؟ لا والله لا تحدث أبدا، أقصى ما يأخذه بضع شهور ثم يخرج معزز مكرم، تلك الفاحشة عندهم التي يهتز لعرش الرحمن، التي ليس لها عقاب عندنا إلا ليش؟ إلا القتل، يلقى من شاهق، ومنهم من قال يحرق بالنار، هذه الفاحشة عندهم التي أشد عندنا من فاحشة الزنا، الزنا ينظر إذا كان محصن أو غير محصن، لا لا ينظر لهذه القضية أبدا، ليس لا عندنا إلا القتل، يهتز لعرش الرحمن، فجعلنا عليها سافلها، هي عندهم ما في شيء، إيش القضية؟ أقصى شيء، أقصى شيء 3 سنوات، وطبعا لا تصل ل3 سنوات، قال لك لا تتجاوز، معنى ذلك أنها ممكن تقل حسب مهارتك وحسب مقدار الواسطة التي تملكها وحسب منصبك من الدولة الطاغوتية التي أنت فيها، هذه التشريعات عندنا. هذا عن حفظ النسب والعرض، ما أقول نسب وما أبقوا العرب، فالعرب كلها تكلم مباحا بالقصاق والفجر، أما الاقتصاد الذي انتشر في بلادنا فحدث ولا حرج، عن العصابات التي تقتل النساء من الطرقات ومن المدارس أيضا حدث ولا حرج، كل هذا في ظل

كتاب تشريعات النفط العربية والذي أصدرته منظمة الأقطار العربية المفضلة للبترول والتي منها من السعودية، هم الذين أصدروا هذا الكتاب وذكروا تلك التقارير وذكروا نسب الفوائد الربوية التي تتعاملون بها في كل سنة سواء إقراضا أو أخذا. وما أدراك ما تحليل الربا عند الله سبحانه وتعالى؟ مجرد التعامل بالربا دون أن يحرمه دون أن يحلله فوعد الله على فعله بحرب من الله ورسوله، هذا قبل التحليل، فما بالك بالذي يحلله صراحة ويسن القوانين للتعامل به. كون معصية فوعد الله عليها بحرب منه سبحانه وتعالى من رسوله، كون معصية فما بالك بتحليله، فما بالك بتحليله. يقول الإمام الشوكاني في كتابه الدواء العاجل لدفع العدو الصائد، والشيخ كتب هذا الكتاب يتكلم عن نقطة، يتكلم عن العلاج الأنجح والأنجع في عموم المنكرات والمعاصي البلاد والعباد، في عموم إيش المنكرات والمعاصي، ما يتكلم عن الكفر، يتكلم إذا دوهم البلاد والعباد بشيوع المعاصي والمنكرات. يقول العلاج الأنجع هو العودة للشريعة، فما بالك إذا حل الكفر على الديار. ويقول في كتابه المطبوع من مجموعة رسائل من إصدار الجامعة الإسلامية في الصفحة 56 يقول عن الربا، عن التعامل بالربا وليس عن تحليل الربا، درجة أقل عن التعامل بالربا وليس عن تحليل الربا. يقول وهل هناك أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟ فإنه الذنب الذي توعد الله بالحرب لفاعله كما هو مبين في كتابه، وليس الحرب من الله قاصرا على نزول الحجارة من السماء، بل هذا جزء من صورة من صور الحرب، بل منه إن كانت تكفي، كم تبدأ صورة أن تكفي. يقول لا ليس هذا فقط، بل منه تسليط بعض عباده على بعض، هذا أمر معروف، حتى يسحتهم بعذابهم وينزل بهم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ويهتك حرماتهم وقد يكون هذا الهاتك باعثي مسلم يهودي نصراني أمريكي أوروبي. والأيام حبلة، والله الأيام حبلة بالأحداث إلا ما تفقه ونصل أنفسنا، الأيام حبلة بالأحداث. ذكر ابن جرير في تفسيره الآيات الربا في سورة البقرة في إسناد حسن عن ابن عباس أنه قال فيها فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع منه وإلا ضرب عنقه. وابن عباس مسكين الله نحشرنا معه، يتكلم عن إمام المسلمين هو الذي يقيم عليه الحد هو الذي يستتيبه. نقول له ما بالك يا ابن عباس إذا كان إمام المسلمين هو الذي يشرع تلك التشريعات الطاغوتية، إذا كان إمام المسلمين هو الذي يفتح للناس يفتح للمسلمين باب الفتنة في دينهم فيحلل لهم ما حرم الله عليهم من فوق سبع سماوات، إذا كان إمام المسلمين هو رأس هذا الكفر، هو العلم في تلك القوانين الوضعية سواء منها الداخلية أو الطاغوتية، هو الذي يذهب لإرضاء أوروبا وأمريكا ويتغلب الصليب في صورة واضحة لا تحتاج تأويل، إعلانا عن ولائه لأهله وأهل دينه بالفعل، وإن الله وإن لا يرجعون، أصبحنا لنا ميز بين الحق والباطل، يتغلب الصليب فرحا مسرورا مع ملكة بريطانيا فضلا عن الولاء الواضحة. وعلماؤنا كما ذكرنا لكم يقولون لنا كما نقلنا لكم فتوى الشيخ ابن باز، يقول أجمع علماء المسلمين أجمع، تذكرون الفتوى؟ قال الشيخ بفتوى التي جمع الشيوع في المجلد الثاني، قال أجمع علماء المسلمين أن من ساعد الكفار بأي نوع من المساعدة كان كافرا مرتدا، إجماع ينقله الآن الشيخ. فبرك بتلك الموالاة الواضحة، فبرك بالملايين الملايين التي تغدر لأمريكا وروسيا في إبان الفتح، فتح كابل أعطت السعودية 16 مليون لحكومة روسيا التي كانت تحتضر، والشيخ يقول لنا أي نوع من المساعدة كفر أكبر، أي نوع من المساعدة، فبرك كل الملايين التي يحرم منها باقي المسلمين. أما أنها قضية جنسية، هناك مسلمون والله لا يجدون الفتات، لا يجدون يموتون جوعا والله، انظر الصومال وجنوب أفريقيا، انظر اليمن كما قال أخوكم لماذا نبعد بعيدا، صحيح هناك مسلمون والله يموتون جوعا لا يجدون ما يكفيهم، تذهب تلك الأموال أموال أبيه أموال أهله، تذهب لأوروبا وأمريكا وروسيا. حدثنا أحد الأخوة عمه ربما يعرفكم، عمه كان المسؤول هو رجل رتبة كبيرة دون ذكر أسماء في وزارة الدفاع السعودية كان المسؤول عن تمويل قوات التحالف في حرب الخليج. والله يقول ملايين ومليانة انفقت من اجل الترفيه عليهم في الخمر والنساء ولحم الخنزير. التي كان يخرجها اذا نال صكوك وقاع من وزارة الدفاع السعودية بالخمر والخنزير واستخدام النساء الزائرات ترفيها عن المقاتلين الاشاغر الذين يدافعون عن مكة والمدينة. في طريقة جديدة الآن في اليمن في حق الربا دون الخزانة اسمها اشتري شيء في فترة قصيرة هذا صور متعددة بس تحاول معروف شهر رمضان نحن نتكلم عن هذه أوضح صور أمر ليس تتحاول القوم يولدون هناك ما يطلقهم وليس هناك ما يردعهم. هو يأمن تماما من أن يقام عليه أي حد من الحدود. وسوف نستعرض بعض الأمثلة التي تجد من الخروج ونحن يعني إن كان هذه الأمثلة فيها شيء من القسوة إلا أننا لابد لنا من معرفة الواقع إلا أننا لابد لنا ألا نرقع واقعنا ولما نتعامل معه كما هو. لماذا؟ حتى نعرف كيف نصف الحكم الشرعي الصحيح عليه. فمعرفة الواقع شرط لإسقاط الحكم الشرعي والحكم بالشيء فرع عن تصوري. فنحن لا نستطيع أن نصدر أحكام الشرعية صحيحة على واقعنا دون أن نعرف هذا الواقع معرفة واضحة. ولك أن تتخيل أمم يصرح بها عيانا بيانا جهارا بتلك الكفريات في ظل الأنظمة الطاغوتية في ظل الأنظمة الطاغوتية وأصحاب هؤلاء الأمثلة كلهم ينتسبون لتلك المدرسة الحديثة التي عرفت بمدرسة الشعر الحر أو الحدثيين. لا يعرفون شعرا ولا يعرفون أدبا ولا يعرفون لغة. من هؤلاء رجل يدعى لعبد العزيز. ننظر الاسم يا شباب يدعى ايش؟ لعبد العزيز ولا هو عبد العزيز على ذلك النحو الذي عبد العزيز المصالح. عبد العزيز المصالح تسمعون عنه يمنى. يذكر الشيخ عوض الفرني في كتابه الحداثة في ميزان الإسلام في الصفحة 86 هذا الرجل له ديوان شعر كتب في هذا الديوان واستمع لتلك المقالات الكفرية. ونحن كنا نقولنا نعتذر أولا عن نقلها ولكن ننقلها حتى نعرف الواقع لنتنضح بالكفر بواسطة الله. أنا ما أعرف كيف يعني كيف كتبها. يقول صار عياذا بالله عياذا بالله يقول صار الله رمادا. شوف يسمى عبد العزيز ها استنى ما جاءك انا اعظم من عبد الشيطان. كما قلت شباب نحن نريد ان نفهم واقعنا فهما صحيح لا نرقع الواقع. ولولا استمع لا لا الجريمه ليست جريمه هؤلاء والله الجريمه ليست جريمه هؤلاء. الجريمه جريمه الذين فتحوا لهم الباب وتركوهم يطعمون في دين الامه ويكفرون كفرا بواحد بدون اي رجع. هؤلاء الذين يجب ان تلموهم ليس هؤلاء. هؤلاء سفلة الناس سفلة هؤلاء وان كانوا طبعا معاقبين ومؤاخذين. اما الجريمة الحقية جريمة تلك الحكام الصاغين الذين تركوهم يهدمون وليس فقط هذا بل يعطونهم الجوائز التشريعية جوائز الدولة المكافآت كما تعرفون رئيس جميع صنعاء كما تعرفون. فنحن بد ان نعرف واقعنا. لا تلوم هؤلاء لا تلوم هؤلاء اللوم بالكبار الأنظمة الطاغوتية. ولولا الطواغيت والله ما ظهر ذلك الكفر البواح بسهم جيد. لولا الطواغيت ما استطاع أن يتفاوض بين كشفاه. الكفر موجود في كل عصر وفي كل مصر ولكنه يستغل الفرصة الواضحة حتى يظهر ما عنده حتى يبث سمومه. فلو كان سيف الله مسلطا ما استطاع أن يتكلمه ولو بكلمة واحدة. فالجريمة ليست جريمة هؤلاء في المقام الأول طبعا جريمتهم ولكن في المقام الأول جريمة هؤلاء الطواغيت الكبار. يقول الكلب هذا صار الله رمادا صمتا رعبا الله رعب في كف الجلادين. وانظر لمدلات لو اردنا ان نشرح هذه الامور يعني هي لها مدلات خبيثة جدا لكن ما نريد ان نشرحها. يقول صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين حقلا ينبت سبحات وعمائم. انظر حقلا ينبت ايش سبحات وعمان. يقول الرب القادم من هوليود. انظر السخرية. رب الله القادم من هوليود. عليه لعنة الله. هوليود مدينة السينما في امريكا. صناعة النجوم كما يسمونها. يقول الرب القادم من هوليود. كان الله قديما حبا. كان نهارا في الليل. انظر تشبيه وتمثيل وتجسيم. كل كفريات. كل انواع الكفر مذكورة في ابيات. كان نهارا في الليل. كان اغنية تغسل بالامطار. هذا الله سبحانه وتعالى. تبر الكلمة تنتصر بالمؤسسين. فاقوا اليهود والنصارى في كفرهم. والله. فاقوا اليهود والنصارى في كفرهم. وفي تجسيمين. وفي تمثيلين الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد بن سيد القحطاني. تعرفه؟ صاحب الولاء والبراء. يقول في كتاب سيد الاستهزاء بالدين واهله. بعد ان ذكر هذا الكلام. قال في الصفحة 40. يقول وبعض الببغاوات لدينا الجزيرة. يقول وبعض الببغاوات لدينا يصفه بنبي الحدثين. وكفى بهذا استهزاء بالدين. هذا الكلب الكافر المقلع هذا. يقول الشيخ قحطاني يقول في بلادنا. طبعا الشيخ لما يقول في بلادنا وانتم تعرفون الاسماء. يقول في بلادنا بعض الحدثين يصف هذا الرجل بنبي تشبيه النبي عليه السلام. وكفى بهذا كفرا وردة. يصفه بنبي الحدثين. فجعلوا الحدث اله وجعلوا لها انبياء. يقول الرجل الاخر عبد الوهاب البياسي. عبد الوهاب البياسي في كتاب الحداثة للقرن صفحة 63. يقول الله في مدينة يبيعه اليهود. الله في مدينة مشرد طريد. يقول اسمع يقول اراد الغزاة ان يكون لهم اجيرا شاعرا قوادا. عياذا بالله. يقول لكنه اصيب بالجنون. من هذا؟ تكلم عن من؟ تكلم عن الله سبحانه وتعالى. لكنه اصيب بالجنون لانه اراد ان يصون زنادق الحقول. يقول اخر ثالث من فرسان الكفر نزار القباني. وما ادرك ما نزار القباني؟ شاعر النجوم والالحاد. يقول في اعماله الكاملة المجلد الثاني الصفحة 65. يقول يسخر بالملتزمين ويسخر بالشريعة ويسخر بالذين يطالبون بتحكيم سيد الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهل غلاء الفول اسمع السخرية. وهل غلاء الفول والحمص والقرشي والجرجير شأن من شؤون الله؟ اسمع الخبيث الكلمة ماذا يقول. ولولا الأنظمة الطاغوتية ما ظهر هؤلاء. استمع جيدا. وكتب هؤلاء منتشرة في جميع بلاد المسلمين لا تخلو منها بقعة. في مكة في المدينة كتب هؤلاء تباع وموجودة لا تخلو منها بقعة من بقاع المسلمين. بل يستقبل في الجزيرة ويدخل ويخرج. ولم يحاربوه في الفترة الأخيرة إلا أنه كتب قصيدة سياسية يسخر بها بالأمراء والحكام. حاربوه وكتب ضده ليس من باب حفظ عن الدين وغيرة المحارم الله. لا والله. فكان من المقربين عند الأمور وعند أمور الملك ومعروف اجتماعاته معهم في باريس وفي لندن. يقول رجل آخر محمود درويش فلسطيني عضو في الكنيسة الإسرائيلي. وهذه حاجة تكتب عضو في الكنيسة الإسرائيلي. يقول هذا الخبيث يقول في ديوانه في الصفحة 395. يقول نامي طبعا كلهم حد مجون وعربدة وخاطب حدوثها. يقول نامي فعين الله نائمة. تكذيب واضح بكتاب الله سبحانه وتعالى. محمود درويش يقول نامي فعين الله نائمة. كل هذه رؤوس تحتاج من يخطفها يا إخوة. اتقوا الله والله في أنفسكم. كل هذه رؤوس تحتاج من يخطفها. ما أدري من يخطفها غيركم. والله ما أدري من يخطفها غيركم. الطواغيت يقتفنا الطواغيت يحتاجوا من يخطفهم. انتبهوا يا إخوة. والله أنتم مسؤولون يوم القيامة على هذا الكفر الصراح الذي بلغكم وعرفتم به وما حركتم ساكنا. والله ستسألوا يوم القيامة. دين يهدم من أساسه. كفر بها لا احتاج تأويل. والله ستسألون يوم القيامة. ولم يظهر هذا الدين إلا هؤلاء الكفر الكلاب الحكام. فانتبهوا لأنفسكم. والله ما نحن فيه عار عليكم وعلينا جميعا. والله عار يكبلنا من أخمص من منبة شعر الأخمص القدم. فعين الله نائمة عليه لعنة الله. يقول رجل آخر بدر شاكر السياب، يقول: فنحن جميعنا أموات. كتاب الحداثة للقرني صفحة 43. يقول: فنحن جميعنا أموات، أنا ومحمد والله. فنحن جميعنا أموات، أنا ومحمد والله. هذا قبرنا أنقاض مأزنة معفرة. شوف يرمز للدين، مش شخص دين، لا الله ولا محمد. هذا قبرنا أنقاض مأزنة، مسجد معفرة، عليها يكتب اسم محمد والله. شاهد، تعرفون الشبع القبور؟ يقول لك الدين خلاص، هذا انتهى الدين، هذا الدين دفناه، ودفنا معه محمد، دفنا معه الله سبحانه وتعالى، وكتبنا على الشاهد هذا قبر محمد وقبر الله سبحانه وتعالى. شاكر بدر السياد من الشام، يقول: احمد الجار الله، تعرفون احمد الجار الله؟ اشهر صحفي في مدينة الكويت، مدينة ليس الدولة، صاحب رئيس تحرير جريدة السياسة. يقول هذا الخبيث ثمار استهزائه بالاسلام وبالملتزمين. 22 من شهر نوفمبر 1991 في جريدة السياسة، يقول: قتل مقالا طويلا جدا وكلل هذا المقال بكاريكاتير كتبه رسام نصراني يسخر منه بالملتزمين، ثم في آخر هذا المقال، مقال كله حول تطبيق الشريعة وحول الملتزمين، يقول: يتكلم كيف هؤلاء يتجرون باسم الدين، كيف هؤلاء يتجرون باسم الدين، يقول: باسم الدين يوقفون سيارتك ويطلبون منك أن تثبت أن زوجتك هي زوجتك، طبعا يسخر. يقول: وباسم الدين يستجوبون المرأة عن اسمها وعن اسم آخر أبنائها وعن شكل غرفة نومها، انظروا السخرية، وعن شكل غرفة نومها وعن لون حمامها وعن ماركة الكلينكس الذي تستخدمه، انظروا القداسة، انظروا الدعارة الخبيث. يبدو هذا كلام في صحف، صحف فيها شيوخ وفيها عمائم وفيها لحى وفيها دعاء، لكن هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الدعاء لا يحسنون الكلام إلا تحت قبة البرلمانات، تحت قبة البرلمانات يجاهدون، تحت قبة البرلمانات. وذكرنا لكم عندما كنا نتكلم عن التأويل وعن أثره في الدين كيف أن أحدهم من كبار شيوخ الكويت تكلم عن الدعاية الانتخابية وقال أن الدعاية الانتخابية تدخل في قوله تعالى: إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم، صرح بهذه المقولة، شيخ مشهور جدا عندكم، قال أن الدعاية الانتخابية تدخل في قوله تعالى: إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالذي يجاهد بصوته كالذي يجاهد بنفسه وبدمه. سمى الجهاد، سمى هذا المسلك الشرعي، المسلك الشركي البدعي، سماه جهادا، جهاد البرلمانات، ما شاء الله احسن جهاد، هذا اللي يحسنونه بالفعل، صدق، وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وبالفعل نحن والله نعرف ان هذا غاية ما يملكونه، غاية ما يملكونه، يحكمهم داعر شاذ جنسيا، رجل من الجنس الثالث بأطراف العالم اجمع يحكمهم، يحكمهم. تخيل لك شيوخ ومشايخ يحكمهم مثل هذا، كفر بواح في الكويت، ثم أدرك ما الكويت عادت أخبث ما كانت عليه بعد حرب الخليج، والله انتشر فيها الكفر. وآخر قضية كويت، تسمعون كويت تايمز؟ نعم. نشروا في 3 حلقات متتالية كاريكاتيرا ساخرا عن الله سبحانه وتعالى، يسب الله سبا واضحا، سبا واضحا، واحد إخواننا من الذين كان هنا رمي في السجن بسبب هذا الكاريكاتير، سبا واضحا، وما استطاع أحد من المشايخ إلا أن ينكر ويجب ويستنكر. وقام وزير المعارف اسمه هذا الذي كلمه بسببه ضجه ورد عليهم كلهم واخرصهم تحت قبه البرلمانات. هذا هو الجهاد الذي يملكونه، جهاد البرلمانات، جهاد الديمقراطيه، تسبيح وتحميد لمن لله والله ليس لله، لجابر ولامثاله. وسياتي معنا الدستور الكويتي بالتفصيل، يعني قدركم هكذا، والامثله معنا مثال الدستور الكويتي، وصاروا ما ينضح فيه من الكفر. في الماده الثالثه ينص على أن دولة الكويت إمارة وراثية في آل مبارك الصباح، ليس لأحد، بس هذا بتاعتنا ما نقول دعوة. وفي الدستور ليس في القانون أن الذي يمس يقولون كذا: ذات الأمير مصونة، ذات الأمير مصونة لا تمس، والذي يتعرض لها ذكر عدة عقوبات، في حين أباح الكفر والردة. فالذي يسب الله ورسوله لا أحد تعرض له، أما الذي يسب ولو بكلمة بسيطة لذات الأمير ويلك، ويلك ثم ويلك، بالله عليكم هل هناك ردة أكبر من ذلك؟ ذات الأمير مصونة وذات الله مهانة، عياذا بالله.

خاصة في الأرياف وفي الصعيد. ثم تتسلسل الجرائم هكذا دوالي. لماذا؟ لأنه ما رأى أن القانون أشفق له، ما رأى أن القانون أعطاه حقه، بل ترك هذا المجرم القاتل يجلس سنة أو سنتين في السجن، ثم بعد ذلك يخرج ويعربد ويعيش كما كان الناس يعيشون، وكأنه لم يفعل شيء، وكأن الدماء ليس لها قيمة عند هؤلاء الناس. كذلك أيضا من الأمور التي كانت سببا في فتح هذا النزيف أنهم جعلوا القتل حق لمن؟ ليس حق لأولياء الدم كما نص الله سبحانه وتعالى، لما حق من؟ حق للدولة. فللدولة أن تعفو عن القتيل أو أن تعطيه عقوبة مخففة. وباب التخفيف هذا باب مفتوح كبير جدا، يستطيع المحامي أن يتلاعب فيه كيفما شاء، يستطيع أن يحول الجريمة، جريمة القتل في النهاية إلى بضع أموال آلاف أو مئات، ويصح وانتهت القضية، دم دم مسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود العشر أقوال أنه لم يقتل طويل، هذه معصية وإن كانت كبيرة. انظر، نفس المسلم أصبحت عند هؤلاء الناس ليس لها قيمة، ليس لها قيمة، ولذلك انتشرت الجريمة في بلادنا وأصبحت أشهر من أنزل عليها كما قلنا مرارا. كذلك أيضا من الأمور الباطلة التي وضعوها أنهم يقولون إيه؟ قبل أن نحكم على المتهم لابد أن نقوم بدراسة سيكولوجية لنفسية هذا المتهم ومعرفة لظروفه وكذا وكذا وكذا، فيصبح اهتمامهم بالجاني أكثر باهتمامهم للمجني عليه، ويذهب هذا هباء منثورا كأنه ذبح شاة أو ذبح بقرة أو غيره.